ولهذا نهي عن الاستجمار بالعظام. لماذا؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لأنها زاد إخوانكم من الجن. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.